مسألة، رجل فاتته صلاة الظهر حتى أذن للعصر، فهل يصليها أي الظهر ما بين الأذان والإقامة؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الأمر الأول، سبب السؤال ظن عدم الجواز لكون هذا الوقت الذي بين الأذان والإقامة هو وقت مخصص للنافلة، وكذلك سبب آخر وهو ظن عدم القدرة على إتمام صلاة الركعات الأربع ما بين الأذان والإقامة لقلة هذا الوقت في عادة كثير من المساجد، فيقول لو شرعت فيهما فماذا أصنع، أنا في فرض ينبغي أن أتم وهم الآن دخلوا في فرض وأقيمة الصلاة فماذا أصنع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذين السببين منتفيان. لماذا؟ ظنوا عدم الجواز لكون الوقت هذا مخصصا للنافلة، لا حرج، هو مخصص للنافلة لمن لم يكن عليه فرضا، وإلا فالفرض أولى من أداء النافلة عامة وخاصة. عامة الفرض مقدم على النافلة من جنسه، وخاصة في مثل حالتنا هذه في صلاتين متعاقبتين يعني متتاليتين. ويمكنه أن يدرك نوعا من الفضل، ذلك أنه لو صلى الفرض في الوقت الذي بين الأذان والإقامة وكانت نيته وكان كذلك عادته أن يصلي النافلة بين الأذان والإقامة، فلعله قد اجتمعت له بنياته المثوبتان. وأيضا يمكنه أن يدرك النافلة فيقضيها فيما بعد كما قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فاتته من شغل كان فيه للإصلاح بين بعض الصحابة رضي الله عنهم. الأمر الثاني أو السبب الثاني هو منتف أيضا، لأنه لا حرج أن يشرع في الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة المكتوبة الحاضرة العصر فيخرج من الظهر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أو إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. الأمر الثالث فضل ذلك إن استطاع، فهو حينما يصلي الظهر بين الأذان والإقامة فقد صلاها قبل صلاة العصر التي سيصليها بعد الإقامة، والترتيب في ظاهر الأمر مع قلة الصلوات الفوائد هو أولى، لقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهو أيضا لو لم يصلي الظهر قبل العصر كان عليه أن يصلي العصر معهم بنية العصر لا بنية الظهر. والشيء الثاني الذي عليه أن يصلي بعد الصلاة التي صلىها معهم أن يصلي الظهر الذي فاته، ولا ينطبق عليه النهي عن الصلاة بعد العصر لأنه يصلي فرضا قد فاته ويجب عليه أن يصليه ويبادر بذلك. الآن الشيء الثالث الذي عليه أن يصلي العصر مرة أخرى، لروايتين وردتا بهذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما وفعله هذا أولى من عدمه، والله المستعان.